يضعهما تحت السرة، فالصواب أنه يضعهما على صدره. نعم. رواه لما روي عن علي ويجعل ويستحب جعل نظره إلى موضع سجوده، لأنه أجمع للمصلي وأكبر. أخشى. نعم. لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره. فصل. ويستثنى من ذلك إذا كان في التشهد أو في الجلسة بين السجدتين، فإنه ينظر إلى محل إشارته، يعني إلى أصبعه. ويستثنى من ذلك إذا كان في صلاة الخوف، فإنه ينظر إلى العدو، يقول الله تعالى: وخذوا حذركم. واستثنى بعض العلماء إذا كان في المسجد الحرام، فإنه ينظر إلى الكعبة. والأخير ليس بصحيح، بل الذي في المسجد الحرام ينظر إلى موضع سجوده. وقال بعض العلماء: السنة أن ينظر تلقاء وجهه، لأن هذا ظاهر فعل الصحابة، حيث كانوا يحكون اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم سئلوا بماذا تعرفون أنه يقرأ، قالوا باضطراب لحيته. وهذا يدل على أنهم ينظرون تلقاء وجوههم. وكذلك في صلاة الكسوف رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكعبة النار تلقاء وجهه. ولو قيل بأن الأمر في هذا واسع أيضا لم يكن بعيدا من الصواب، أن يقال إما أن تنظر تلقاء وجهك أو تجعل نظرك في موضع سجودك. فإذا كان أخشى لك أن يكون نظرك في موضع سجودك تفعل، وإذا كان أريح لك أن تجعل نظرك منطلقا إلى الأمام فلا بأس. نعم. أين؟ لا لا، ليس الوجوب. الذين يقول الأولى تنظر إلى موضع السجود، كيف يرجع عن هذه الأحاديث؟ نعم، يقول نفسر كثير من السلف قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين ينظرون إلى موضع السجود. وكيف يرجع عن الأحاديث؟ أيهم؟ حديث نظر الصحابة لأنهم يقولون إن هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقتدى به وهو أسوة وإمام، فنظرهم إليه يحتاجون له. وعلى كل حال ينظر، يعني ينظر أن ما هو أصلح له. فعل أيضا يمكن يجيبون عنها بأنها هذه حال طارئة، لأن الله أراد أن يعرض عليه الجنة والنار. الأمر في هذا واسع. على ايش؟ بطلان ايش؟ توجيه النظر الى الكعبه. ايش؟ توجيه النظر الى الكعبه. يعني على هذا انها لم يرد فيها نص، والاصل ان العبادات مبنيه على التوقيف. كما قلت لكم بعض المفسرين فسر قوله: والذين في صلاتهم خاشعون ينظرون الى موضع السجود. ثم النظر الى الكعبه ولا سيما في ايام الطواف كله الانسان. لا، احنا انتقال الوجه ما لم يكن هناك ما يشغل، كان فيه ما يشغل لا ينظر. نعم. ويستفاد من هذا ايضا ان الانسان لا يغمض عينيه وهو كذلك، وتغميض العينين مكروه إلا لحاجة، مثل أن يكون أمامه أشياء لو فتح عينيه لأشغلت فلا بأس. أخذ ثلاثة الآن. ثلاثة. نعم. فصل. ويستحب أن يستفتح. قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم. ولو أن رجلا استفتح ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا أو قال جائزا. وإنما اختاره أحمد لأن عائشة وأبا سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، وعمل به عمر بمحضر من الصحابة فكان أولى من غيره، وصوب الاستفتاح بغيره مثل ما روى أبو هريرة قال قلت يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه. قال أحمد ولا يجهر الإمام بالاستفتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به. فصل. يعني فيجوز الاستفتاح بهذا وبهذا، بما كان عمر يستفتح به سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستفتح بذلك. وقد رجح بعض العلماء حديث أبي هريرة لأنه في الصحيحين ومرفوع صريحا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجح بعضهم ما رواه عمر وقال إن كون أمير المؤمنين يجهر به يعلمه الناس يدل على عنايته به وأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رجح ابن القيم في زاد المعاد هذا من نحو 10 أوجه، أي الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخر، ولكن الأرجح أنه يأخذ بهذا تارة وبهذا تارة لأن كل سنة. لا لا أجمع بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما تقول لم يذكر إلا نوعا واحدا فقط. ها؟ يعني يقول تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم باعد بيني وبين خطايا، يعني تذكر الاثنين جميعا. لأنه ما ورد في الركوع أنه كان يقتصر على واحد منهم، أما هذا ورد أنه يقتصر على واحد منهم. نعم. ثلاثة جميل. عبد الرزاق 2 وآدم 1. فصل. ثم يستعيذ بالله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن المنذر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها لما روى أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد ومسلم. وفيها روايتان إحداهما يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد ومسلم. وفيها روايتان إحداهما أنها آية من الفاتحة اختارها أبو عبد الله بن بطة وأبو حفص، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، والحمد لله رب العالمين آيتين، ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن فدل على أنها منها. والثانية ليست منها لما روى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم. اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره هكذا عندي لكن إلى آخره هو ما ذكره ولعلها من كيس أيضا لأن ما شاء الله كريم. نعم. أنا وحاط النقط كأنه يقول عبي الفراغ. طيب رواه مسلم ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بها ولم يتحقق التنصيف ولأن مواضع الآي كالآي في أنها لا تثبت إلا بالتواتر ولا تواتر فيما نحن فيه ومن نسي الاستفتاح وهذا الذي قاله هذه الروايات الأخرى أصح أن البسملة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور هذا صح الكلمة أما كونها من ليست من الفاتحة هذه وجهين الوجه الأول أن الله عز وجل لما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد المستقيم بدأ بالحمد ولو كانت في بسملة منها لبدأ بها الوجه الثاني أننا لو قلنا إنها من الفاتحة لكان الفاتحة ثمان آيات وهي بالإجماع سبع آيات فإما أن تكون ثمان آيات وإما أن تكون سبع آيات غير متناسبة لأنه إذا جعلنا البسملة آية صار قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلها آية وهذا طويل ثم أننا إذا قسمناها فيما بين الله وبين العبد المستقيم تعين أن لا تكون البسملة منها لأن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثلاث آيات هذه لله إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة هذه بين الله وبين العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه ثلاث آيات للعبد فتكون ثلاث آيات الثلاث آيات الأولى لله خالصة والرابعة بينه وبين العبد والخامسة والسادسة والسابعة خالصة للعبد فهذا هو الصحيح أنها ليست من الفاتحة وكذلك ليست من غيرها والدنيا على ذلك حديث عائشة في كيفية بدء الوحي أن جبريل قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يذكر البسملة. نعم كم الفصل. ومن نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاذة أو نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة أو البسملة حتى شرع في الفاتحة على الرواية التي تقول ليست من الفاتحة لم يرجع إليها لأنها سنة فات محلها. وهذه عندهم ضابط كل سنة فات محلها فإنها لا تقضى لأنك لو قضيتها لا أتيت بها في غير محلها ولكن على هذه القاعدة يقال لو نسى البسملة الاستعادة لو نسى الاستعادة حتى شرع البسملة فهو لا زال في محل الاستعادة فلو قيل بأنه يستعين لكان خيرا، كما أنه لو نسي الركوع مثلا في الصلاة رجع إليه وركع، فلو قيل بأنه يرجع إذا نسي الاستعاذة حتى شرع البسملة أو نسي البسملة حتى شرع الفاتحة أنه يرجع لكان له وجه. نعم. هذا ضعيف، فإن صح المراد أدها آية يعني مستقلة. نعم. وانت الوقت ايش؟ يكون أتى بقول المسؤول في غير ما يوقف. ايه يعيد كان في هذا الموضوع أنه لم يرد أن يسلم أو لم يقل أحد من العلماء أن التكبير اللفظ التكبير يسبق أن رفع اليدين يسبق التكبير، ما رأيك؟ إيه ها؟ قول الصنعاني في السبل. نعم. أنه لم يقل أحد من العلماء أنه يرفع اليدين قبل أن يكبر. هذا غريب منه، لأن هذا جاء في مسلم. نعم. إيش؟ إيه هذا غريب منه. سبحان الله. النظر إلى موضع السجود لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا في عهد الرسول ينظرون إلى مواضع سجودهم في عهد أبي بكر، كانوا رفعوا يده ويرفعون شيئا فشيئا. ما مر عليك. نعم. لا ما يصير إلا إذا كان هناك سبب، لأن لا يلعب عليه الشيطان. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي: فصل. ثم يقرأ الفاتحة، وهي الركن الثالث في حق الإمام والمنفرد، لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ولا تجب على المأموم، لقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مالك في الموطأ. ولأنها لو وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق كسائر الأركان، لكن إن سمع قراءة الإمام أنصت له، ويقرأ في سكتاته وإسراره، لأن مفهوم قوله فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه أنهم يقرؤون في غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الموفق رحمه الله في كتاب الكافي: ثم يقرأ الفاتحة، وهي الركن الثالث في حق الإمام والمنفرد. فبين أنها ركن، ولكنه قيد ذلك بحق الإمام والمنفرد، ثم استدل بآية وحديث. أما كونها ركنا فاستدل بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن المعلوم أن الدليل هنا أعم من المدلول، على كلام المؤلف يقول: لا تجب إلا الإمام والمنفرد، والحديث عام لمن لم. ومن هذه؟ اسم موصول من صيغ العموم، فكان الدليل هنا أعم من المدلول، ولا يمكن أن نخصص الدليل إلا بدليل. وبناء على ذلك، على هذه القاعدة، استدل لهذا التخصيص فقال رحمه الله: ولا تجب على المأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا الدليل أخص من المدلول، عكس الأول. الأول الدليل عام، والمدلول في مستدل خاص. هنا الدليل أخص من المدلول، لأنه قال: لا تجب على مأموم، لا في السرية ولا في الجهرية، واستدل بقوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا يقتضي أن يكون أن تكون غير واجبة على المأموم فيما إذا سمع إيش؟ قراءة الإمام. وعليه فإذا كانت الصلاة سرية، فهل يمكن أن نستدل بهذه الآية على سقوطها عن المأموم؟ لا. وكذلك إذا كان بعيدا لا يسمعه، فإنه لا يمكن أن نستدل. وكذلك إذا كان بعد أن فرغ الإمام من الفاتحة، فإنه في الحقيقة لم يسمعها، فلم يقرأها ولم يستمع إليها. على كل حال نقول الآية عامة: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا المنطوق عام. مفهومه إذا لم نسمعه لم يلزمنا الإنصات، وعلى هذا فيكون مقتضى الدليل أن تجب على المأموم في حال في حالين: في حال السرية، وفيما إذا لم يسمع إماما. طيب. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه مالك في الموطأ. ما لي أنازع القرآن، يعني أنهم ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فهم يقرؤون وهو يقرأ، فينازعونه ويشوشون عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيضا يدل على أن المراد أي الصلاة؟ الصلوات الجهرية التي يكون فيها منازع للإمام. ولكن المؤلف رحمه الله عدل عن حديث عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انفتل من صلاة الصبح فقال: ما لكم تقرؤون خلف إمامكم؟ ثم قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا صريح في أنها تجب على المأموم في الصلاة إيش؟ الجهرية. وعلى هذا فيكون قوله هنا: فانتهى الناس أن يقرأوا، يعني في غير الفاتحة. وكانوا بالأول يقرؤون مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفاتحة وغير الفاتحة. والمسألة هذه فيها خلاف بين العلماء على أربعة أقوال. القول الأول أن الفاتحة لا تجب على أحد، وأن الواجب انتبه معنا أن وأن الواجب أن يقرأ ما تيسر من القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقال إن النفي في قول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نفي للكمال وليس نفيا للصحة. والقول الثاني أن القراءة أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد بكل حال، حتى المسبوق لو جاء والإمام راكع وأدرك الركوع فإنها لا تجزئ الركعة. وهذا مقابل لذاك، تقابل طرفين، أليس كذلك؟ هذا يعني فيه مقابلة تامة مع المذهب الأول. القول الثالث أنها تجب على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية إلا المسبوق، إلا المسبوق فإنها تسقط عنه. هذا التقوى. القول الرابع: لا تجب على المأموم في الصلاة السرية وتجب عليه في الجهرية. نعم، بالعكس، تجب على المأموم في الصلاة السرية ولا تجب عليه في الصلاة الجهرية. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول أقيس من غيره لولا الدليل، يعني لولا حديث عباد بن الصامت الذي أشرنا إليه آنفا لكان هذا القول هو القول المتعين، لأن الأدلة تجتمع به. القول الخامس، صار خمسة أقوال. القول الخامس: لا تجب على المأموم في السرية ولا في الجهرية، وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الإمام أحمد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والقول الراجح: الوجوب مطلقا إلا في حق المسبوق. وإنما رجحنا هذا القول لعموم الأدلة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولحديث عبادة بن الصامت في صلاة الفجر، وهو نص في الموضوع. إلا المسبوق، فإن المسبوق لا تجب عليه، بحديث أبي بكر رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة الركعة. ولأن المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، فسقطت عنه الفاتحة لسقوط محلها، كما يسقط غسل اليد إذا قطعت فإنه يسقط غسلها في الوضوء لأنه فات المحل. أما كلام المؤلف رحمه الله الإجابة عما قال المؤلف، فنقول: الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، الآية عامة، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يخصصها. وأما حديث أبي هريرة فنقول: نعم، هو عام فيما جهر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يقرأ فيه، لكنه يخصص حديث إيش؟ عبادة بن الصامت حين انفتل من صلاة الصبح وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، لا صلاة لمن لم نقرأ، نعم، وقال: لا تفعلوا، أي لا تقرأوا مع إمامكم إلا بأم الكتاب. وهذا الذي نراه هو مذهب الشافعي رحمه الله، وكذلك ذهب إليه كثير من المتأخرين كالشوكاني، والشوكاني ممن يرى أيضا أنها لا تسقط الفاتحة ولا عن المسبوق، ولكن سقوطها عن المسبوق أصح. وكذلك اختار هذا القول شيخنا عبد العزيز بن باز أنها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد. طيب، أما تعديله رحمه الله: ولأنها لو وجبت لم تسقط عن المسبوق كما كسائر الأركان. فالجواب عن ذلك أن يقال: سقطت بالدليل، والدليل مقدم على التعليل وعلى القياس، والدليل هو ما ذكرنا من حديث أبي بكر رضي الله عنه. ولأن المسبوق لم يدرك المكان أو الموضع الذي هو محل القراءة. نعم، هذا الشيخ، لا حتى لا الحديث عبد الله بن الصامت الذي ذكرت لكم في صلاة الفجر بعض العلماء رأته، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن غير صحيح. نعم، لا بد من مراجعة. نعم، هذا الحديث لا صح، هذا الحديث قالوا انه مرسل ولا صح. ثم هو ايضا لا صح على قاعدة الذين يقولون تجد صلاة الجهرية بسبيع دون الجهرية، يعني ظاهر العموم. نعم، كغيرها من الأركان إذا تركها نسيانا لغت الركعة التي نسيها بها، وإذا كان جهلا فإن كان من الجهل الذي يعذر به فلا إعادة عليه وإن أعاد. نعم، وتتم قراءة الفاتحة في كل ركعة، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخيرتين بأم القرآن، متفق عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، ثم قال: اصنع في كل ركعة مثل ذلك. ولأنه ركن لا تفتتح به الصلاة فتكرر في كل ركعة كالركوع. طيب، يقول إن الفاتحة تجب في كل ركعة، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الأخرين بأم الكتاب، وهو حديث متفق عليه. ووجه الاستدلال منه لا يتم حتى يضاف إليه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب فضلا عن الركنية. فحديث أبي قتادة لا يمكن الاستدلال به إلا بإضافة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الحديث الثاني، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله بصيغة التمرير، مع أن أصله في الصحيحين، لكن لفظ يختلف. هنا قال: اصنع في كل ركعة مثل ذلك، وفي الحديث وفي الصحيحين: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولفظ الصحيحين يحتمل أن المعنى افعل ذلك فيما بقي من صلاتك، أو في صلاتك كلها في كل الصلوات، يعني افعل ذلك العصر والظهر والمغرب والعشاء والفجر. فلما كان لفظ الصحيحين محتملا أتى باللفظ الصريح: ثم اصنع في كل ركعة مثل ذلك. نعم، يعني في التقصير في الجاهلية، يعني في الجاهلية هو لولا حديث عبادة بن الصامت في صلاة الصبح، يعني لو ثبت أن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، لكان الواجب الأخذ بالقول بالتفصيل. لكن إذا ثبت وقد قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولهذا الذين لا يثبتونه واضح الضعيف. لا ما نعم، لأن نفي الصحة مثل الركنية. نعم، كيف؟ إذا صلى رجل ولم يقرأ بالفاتحة ما تصح الصلاة. قبل الإمام صلى الجهرية، ها؟ صلى الجهرية قبل الإمام. إيه نعم، ما تصح، هو مأموم. سيء. لا لا، الأفضل أن ينصت للفاتحة، فإن الإنصات لها أفضل، حيث أن قراءة الإمام يجب الاستماع لها، فكونه يستمع لما هو ركن في حق الإمام أولى من كونه ينصت لما هو ليس بركن. وأما إذا رددها فمعناه من سينشغل عن استماع الآيات. إذا قال الحمد لله رب العالمين الإمام سيقول الرحمن الرحيم، فإذا كان هو يقول الرحمن الرحيم وأنت تقول الحمد لله رب العالمين اشتغلت عن استماع. وإذا قال الفاتحة قبل الإمام يعني مثلا الإمام أطال الاستفتاح لا بأس. نعم. ها؟ ولأنه ركن لا تتفق به الصلاة. أي نعم. طيب التعليل ذكر مالك الدليل والتعليل، قال ولأنه ركن لا يفتتح به الصلاة. وش لا يفتتح به الصلاة؟ اي نعم لا يفتتح به هذا الركن. نعم الصلاة. عندكم بالتاء ما في مال، ما في مال أبدا، جاء هذا. وقول لا تفتتح به الصلاة احترازا من كثيرة الإحرام، لأنه لو قال ولأنه ركن فتكرر في كل ركعة لقال لك قائل إذا تثبت الإحرام، فاحترز عن ذلك بقوله ركن لا يفتتح به الصلاة، فكأنه رحمه الله صنع العلة حتى تكون موافقة لما يريد. نعم. أين تخريج ما أنت ذكرت أنه عند ناس كل التخريجات فين؟ ما يخرج قبل الدرس ما يخرج أي مات يعني. أحسن. نعم. وعنه لا تجب إلا في الأول في الأولتين، لأنها لو وجبت في غيرهما لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأولتين، ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. هذا رأيي صحيح أنه واجب في كل ركعة، وأما كونه لا يشهر في الأخرين فكما أن السنة أن يقتصر على الفاتحة فكذلك لا يشهر. ما الأوليين؟ الأوليين لا غلط، إما الأولتين تبنيها أولة وإلا أوليين تثنية أولى. نعم. ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، فإن قطع قراءتها بذكر كثير أو سكوت طويل عامدا أعادها، وإن فعل ذلك ناسيا أو كان الذكر أو السكوت يسيرا أتمها، لأن الموالاة لا تفوت بذلك، وإن نوى قطعها لم تنقطع لأن القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة. يقول يجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة فيقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره متوالية يعني غير متفرقة، فإن قطع قراءتها بذكر كثير مثل لما وصل إلى اهدنا الصراط المستقيم جعل يدعو كثيرا أو سكوت طويل بشرط أن يكون غير مشروع، فإن كان مشروعا كسكوته لاستماع قراءة إمامه فإنه لا يضر، إذا علم أن إمامه سيسكت فيما بعد هذه القراءة حتى يتمكن من إتمامها. أما إذا كان يعلم أن إمامه من عادته أنه لا يسكت إذا فرغ من القراءة فإنه يستمر في قراءتها ولو كان الإمام يقرأ. نعم شيخ أحسن الله إليكم، يقول فلم تنقطع بالنية بخلاف نعم يقول فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة. نعم يقول فإن فعل وإن قطع وإن وقطعها لم تنقطع. نعم يقول فلم تنقطع وإن نوى قطعها لم تنقطع لأن القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة. نعم هنا أفاد أحسن الله إليكم أنه إن نوى قطع الصلاة انقطعت. نعم وكنتم ذكرتم أحسن الله إليكم من قبل بأنه إن نوى قطع وضوئه لن ينقطع. كيف؟ إن نوى قطع وضوئه وطهارته لم تنقطع. إن نوى قطع الوضوء في أثناء الوضوء انقطع. لا بعد الوضوء ما هم هذا بعد الصلاة ما تنقطع. لكن أي فرق؟ ما لا فرق لا فرق ولا خلاف أيضا سواء الوضوء والصلاة أبدا ما دام أنه متلبس في العبادة فهو إذا نوى قطعها انقطع فإذا فرغ منها ونوى رفعها ما تنقطع لأن نية قطعها بعد الإعبادة التمام معنى نية قطعها. لكن انتظروا يا جماعة لكن الصلاة أحسن الله إليكم النوى إبطالها بعد أدائها ما يصح لأنها وقعت والوضوء كذلك لأن لكن الوضوء سيستقبل به صلاة أخرى ما هذا أثر الوضوء هذا لكن نفس العبادة انتهت ولا يمكن أن يرفعها أبدا ما أحسن الله. نعم بارك الله فيك وش بعض المسألة اللي كان الشيخ خان ايش هي؟ الصيام اللي هو نوى قطع في أثناء الصيام ما ينقطع كيف؟ ذكرت من الصيام الشيخ إنه لو نوى أن يقطع لو نوى قطع الصيام انقطع ليش؟ لأن الصيام نية فقط ما هناك فعل يفعله حتى نقول إذا انتهى وقطعه بعد انتهائه لم ينقطع وفي أثناء ينقطع أصل الصيام مبني على النية فإذا قطعه انقطع كل العبادات لا لا هنا نعم لا مو كل العبادات كل العبادات ما دام متلبسا بها أما إذا فرغ ما يمكن يرفعها. نعم لا الحج مستثنى. نعم ودنا لما أنتقل. نعم طيب هذه مهمة جدا بعض الأئمة لا يمكنك أن تقرأ الفاتحة معهم فماذا تصنع؟ يجب أن تنفرد يجب أن تنفرد لأن هنا لا يمكن أن تجمع بين قراءة الفاتحة وبين المتابعة. نعم ها كيف؟ لا لا ثاني من الفراد خلي يروح بسبيل ويأتي فيها بإحدى عشرة تشديدة فإن أخل بحرف منها أو بشدة لم تصح لأنه لم يقرأها كلها والشدة أقيمت مقام حرف وإن خففت الشدة صح لأنه كالنطق إن خفف إن خفف أين نعم صح خفف يخفف الشدة يخفف لأن كل سياق مدين معلوم وإن خفف الشدة صح لأنه كالنطق به مع العجلة فيها 11 تشديدة الفاتحة فيها 11 تشديدة نعم كيف لا لا البسمة ليست منها 11 نعم فإذا فرغ منها قال آمين يجهر بها فيما يجهر لا عندكم فصل لا ما عندنا لا عندي فصل ها اي نعم مقام حرف الحرف المشدد عن حرفين صحيح رب أصله ربد لكن أدغمت الباء بالباء القارئ معناه ما قرأ الفاتحة كاملة ما لمك السؤال في ماذا فصل فإذا فرغ منها قال آمين يجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته رواه أبو داود ويؤمن المأمومون على تأمينه لقول رسول الله صلى الله مع تأمينه سم مع تأمينه صحها أي صحه ويؤمن المأمومون مع تأمينه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متفق عليه. ويجهرون بها لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى إن للمسجد للجة، رواه الشافعي في مسنده. فإن نسيه الإمام جهر به. إذن يكون إذا أمن الإمام فأمن، معناه إذا شرع، إذا شرع. وقد فهم بعض الناس، وأعني بهم من لم يراجع دقيق في الألفاظ، أن المعنى إذا أمن أي إذا فرغ من التأمين، وهذا غفلة. أما ثبت في صحيح مسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وعلى هذا فيتعين أن يكون معنى قوله إذا أمن أي إذا شرع في التأمين. ولهذا قال المؤلف يؤمنون الناس، وأعني بهم من لم يراجع بقية الألفاظ، أن المعنى إذا أمن أي إذا فرغ من التأمين، وهذا غفلة. أما ثبت في صحيح مسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وعلى هذا فيتعين أن يكون معنى قوله إذا أمن أي إذا شرع في التأمين. ولهذا قال المؤلف يؤمنون معه مع الإمام. قال يؤمن المأمون مع تأمينه. الله يشهد كثير من الناس يتهاون في صلاة السرية الثالثة، كما يقرأ في قلبه أو في تحريك المسجد لا بد من النطق بالقراءة، لا بد اللي يقرأ بالقلب ما يقال القراءة، لكن هل يجب إسماع نفسه أو يكفي إظهار الحضور؟ في قولا للعلماء، بعضهم يقول لا بد أن يسمع نفسه، والصحيح مو شرط، الشرط أن يظهر الحروف من مخارجه. لا بد منه، أما مجرد أن يمر القراءة على قلبه ما يكفي. لا، كل ما ذكر فيه من قال كذا من قرأ كذا هو لا بد من إظهار الحروف. نعم بلى يؤمن عليه لأن القراءة للجميع. ها؟ ما تصح، لأن الحديث الذي أشرنا إليه في العلو جدا. طيب فيها يا أخوان، أنا ما أرى من قطع قراءة هذا التقليد، أرى أن نخلي على العادة، إذا بقي خمس دقائق أخذنا خمس دقائق أصلا. صح حسن تصف الآن بعد سطرين، نلغي هالسطرين هذه ولا كيف سجع؟ الآن احنا قريبين من نصف الصف الآن؟ الآن قريبين. لا لا ما طيب. فإن نسيه الإمام جهر به المأموم ليذكره، فإن لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأت به، لأنه سنة فات محلها. وفي آمين لغتان، قصر الألف ومدها مع التخفيف، فإن شدد الميم لم يجزئ لأنه يغير معناها. فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها. يعني على كلام المؤلف يجوز أن أقول أمين، يجوز أن أقول أمين كما يقال آمين، أما آمين فهذا لا يجوز، لأن آمين بمعنى قاصدي. لكن حتى أمين من الأمانة، لهذا ينظر فيها هل هذا ثابت في اللغة أو لا. إن ثبت لغة فلا بأس، يكون هذا من باب المشترك، أن أمين تكون بمعنى اللهم استجب وتكون بمعنى ضد الخائن. من يحرر لنا في اللغة؟ لا أنت عليك بال أم؟ أي وش أقول؟ وهي بعد آمين حتى فتح الباء مو حجة في اللغة. علي تحريره هي الشيء. نعم علي تحريره. طيب فإن لم يحسن الفاتحة فصل فصل. فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها، فإن ضاق الوقت عن ذلك قرأ 7 آيات من غيرها. وهل يجب أن تكون في عدد حروفها؟ على وجهين: أحدهما لا يجب، لأن الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالآية. أحدهما يجب. لا زائدة. نعم. يتغير المعنى بها. نعم. أحدهما يجب، لأن الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالآية. والثاني لا يعتبر، لأن من فاته صوم يوم طويل لم يعتبر كون القضاء في يوم طويل مثله. فإن لم يحسن 7 كرر ما يحسن بقدرها، وإن لم يحسن إلا آية. فإن لم يحسن. فإن. لكن لا بأس لعندكم. وإن لم يحسن إلا آية من الفاتحة وشيئا من غيرها ففيه وجهان: أحدهما يكرر آية الفاتحة لأنها أقرب إليها، والثاني يقرأ تمام 7 من غيرها، لأنه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها 7 عد، لأنه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها فما عجز عنه منها وجب أن يأتي ببدله من غيرها. فإن لم يحسن الفاتحة بالعربية لم يجز أن يترجم عنها بلسان آخر، لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا، ويلزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود. كم هذه من كلمة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، 5. فإن قال قائل: كيف يغني 5 كلمات عن الفاتحة وأكثر منها؟ قلنا: لأن البدل من غير جنس المبدل من هنا، بخلاف ما لو قرأ آيات من القرآن غير الفاتحة فإنه يجب أن يكون بقدر الفاتحة لأنه من الجنس. واضح؟ طيب، ما كما إذا أذن لنا خالد قرأ نص أكثر من نص صفحة من أكثر. طيب، بعد أن دخل الصلاة الإمام ركع، فكان يعني نعم هذا الرجل الذي نام يجيب في الركوع فقرأ الفاتحة وهذا الحديث. نعم. إيش؟ وسبحان الله الحمد لله. هذا يقف في قدر القراءة، يمكن يذكر المعنى. نعم. نعم. شكرا الله إذا الإمام أو المأموم قرأ الفاتحة من غير تشديد، هل تبطل صلاة الشيخ؟ معلوم. لو قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ولو كان بجهل الشيخ؟ ولو بجهل. لكن إذا كان جاهلا وقد مضى أوقات طويلة وهو ممن يعني لا يعلم هذه الأشياء فالصحيح أنه لا شيء. نعم. ولأنه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام، فإن لم يحسن إلا بعض ذلك غرأ بقدره، فإن لم يحسن شيئا عندنا مسلم إلا بعض ذلك كرره بقدره. كرره لا صحيح. ولأنه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام، فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره قرأ بقدره كرره لا لا قرأ بقد لا الشكل تقرأها أيضا لا لا قرأ هذه بدلها كرأ أما بقد تبدع فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر قراءة فصل ويستحب انتهى الآن انتهى زين أحسن الله إليكم القول الذي نقلتموه عن الشيخ عبد العزيز بأنه يرى رقية قراءة الفاتحة كقولكم قديما أو حديثا لا حديثا حديثا وقديما لأن الآن الشيخ له فتاوى في نور على الدرب نعم كأنه يرى الوجوب ولا يرى الركن لا هو بس يتسامح مثلا المأموم ما لو نسي مثلا هو يلزم على القول بأنها ركن نعم ما تصح طلع اللباس هل هذا ممن ذراعه طيب أو استقاء؟ لا استقاء لكنه ما استقاء حتى أتعبسه رأيه خليه انتراك لا يرده ولا يطلعه نعم إيش؟ وهو صائم؟ إيه لأن الصلاة يخفف فيها نعم من داود بخاصة كما يقولون أنه ما يصل إلى المعدة فعلى المذهب يفطر لأنه يصل إلى الحلق وهذا يقول بأنه لا يفطر إلا ما وصل إلى المعدة لا يفطر ما الذي يستفيد منه؟ وبعدين بخاف له الزرم لا لا هي غاز برودة فقط برودة فقط ولا تصل إلى المعدة له برودة إيه نعم صحيح ما تصل إلى المعدة نبدأ ولو ما جاء برودة فقط هذا نحن نسمع نعم ما يفضل أقول نقرأ لو ما جاء خالد ما نعم عايش عند من عند من شيخ خالد عندك بحلاوي انا ابي اذكر من عندي امي وانا الحقيقه ما جبتها اليوم حتى في فتح الباري مو الاخبار اللي نقرت في الباري قبل ما ذكرها توقع في منها في بيت البخاري لكن صارها في بيتها نعم وانت عندك ايضا تخريج موجود أشوف والله بس هذا كيف تصور سلام يقولون انك فصلت اللي يعني فوق حق النساء ليش؟ طيب هل يلون انها ان يتزعف الرجل؟ والله لاتك تأثرك بياض عشان أستاذ تأثرك كم ورقة؟ نعم ثم هذا يجبح فائدة قال إنه رحمه الله يجمع بين الحديث لأنه مراد باستثناء الرقم في الثوب الجماعة تبدأ عمليتين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل. ويستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة يقرأ فيها من خلفه، لما روى سمرة أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رواه أبو داود. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان تغتنم فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين. فصل. وهذه السكتة ليست كما زعم بعض العلماء أنها تكون بمقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة، ولكنها سكتة خفيفة ليتراد إليه النفس وينظر ماذا يقرأ بعد الفاتحة. وأما من قال إنه من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة فقال إن يكتب بقدر الفاتحة، ثم قيل له: وإذا يلزمك أن تقول إن الإمام يسكت بعد قراءة السورة بقدر ما يقرأ المأموم السورة، فإذا قرأ سورة قاف يقول أسكت بمقدار ما يقرأ المأموم سورة قاف، وهذا لا يقول بأحد. ولهذا كان صحيح أن هذه السكتة ليست من أجل أن يكمل المأموم قراءة الفاتحة، ولكن من أجل أن يترد إليه النفس وينظر ماذا يقرأ، ثم المأموم يشرع في قراءة الفاتحة ويكمل ولو قرأ الإمام. على قول الراجح. حديث صحيح. نعم. نعم. هذا من ضعفه؟ إيه ما وسبب التضعيف؟ لإيش؟ طيب. رواية الحسن عن سمرة مختلف فيه، والبخاري وجماعة من المحققين الحافظين قالوا إنه سمع منه. والحديث قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل. ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائرهن من أوساطه، لما روى جابر بن سمرة. أول المفصل معروف لكم، أوله قاف وطواله من قاف إلى عم، وأوساطه من عم إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. وسمي مفصلا لكثرة فواصله. نعم. لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف. رواه مسلم. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر بالسماء والطارق. نعم. أنا عندي كان النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر يقرأ في الظهر. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج ونحوهما من السور رواه أبو داود. وعنه كان رسول الله. لماذا كسرت السين؟ بعد أن ضممتها. ونحوهما من السور. رواه أبو داود. وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر ويقرأ بنحو والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها إلا الصبح فإنه كان يطيلها. رواه أبو داود. وما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك أجزاه. ويستحب له أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، لما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أجزاءه مكتوب يعني حفر في السنة يعني حصلت في السنة، والله ظاهر إن أنها أصل، ظاهر أنها أصل، لأن قولها وأجزاء قد توهم أنها واجبة، تبين أنها ليست واجبة. دليل رأي يعني في إصابة السنة، يعني في إصابة السنة. نعم. ما في دور الأسئلة. إيش؟ لم يأتي دور الأسئلة حتى الآن. إيه. ها؟ خير من صفحتك. نعم. يعني مشهور ما قلت لكم إن قاف في أول مفصل. نعم. ايش والله نرى انه لا وجه لذلك الشيء الذي اختلف فيه علماء السنه لا يقال انه بدعه اما الذي قال به اهل البدع نعم اما ما اختلف فيه علماء السنه فإننا لا نقول بدعة وإلا لكان كل مسألة فيها خلاف يكون مخالف فيها مبتدعا ثم من نحن الذين نحكم على الناس بأنهم مبتدعة أليس من الممكن أن نكون نحن مبتدعين ممكن ولهذا نعتبر هذا غلط هذا المسلك غلط لأن علماء السنة الفقهاء لهم خلافات طويلة وعريضة هل نقول لكل مخالف إنه مبتدع هل نقول مثلا لمن توضأ عند أكل لحم الإبل والآخر لا يراه نقول لمن توضأ أنه مبتدع هل نقول لمن رفع اليدين عند الركوع والآخر لا يراه نقول مبتدع لا يستقيم هذا أبدا نعم أنا أحسن الله إليكم الشيخ الإسلام رحمه الله بدع الإمام الذي يقف ليقرأ المأمومين أي نعم بل اللي يقرأ المماتاة كلها هنا صحيح مع أنه مثلا مختلف فيها يعني. لا بس العلماء اللي قالوا بالمؤمن العلم لما ويستحب له أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة لما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأول الأولتين عندي ولو قيل الأوليين لا بأس كان عندكم الأوليين لا بأس الأوليتين كان يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر الأولتين كان يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ويقرأ في العصر في الركعتين ويقرأ في العصر في الركعتين الأولتين بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية متفق عليه وفي رواية فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى ولا يزيد على أم الكتاب في الأخيرتين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث وقال بعضهم لا بأس أن يزيد بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولكن لا شك أن حديث أبي قتادة أرجح منه، لأن حديث أبي سعيد يقول كنا نحذر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر والتخمين والتقدير، وأما حديث أبي قتادة فصريح. لكن لو أن الإنسان فعل أحيانا فلا بأس. نعم نعم. طيب فصل. ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأولتين في الصبح والأولتين من المغرب والعشاء. أنا عندي والأوليين. عندكم الأولتين؟ نعم. طيب ماشي ماشي ماشي. والأولتين من المغرب والعشاء، والإصرار فيما وراء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولا يسن الجهر لغير إمام، لأنه لا يقصد إسماع غيره، وإن جهر المنفرد فلا بأس، لأنه لا ينازع غيره، وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة، وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة النهار عجماء، وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر، لأنها صلاة نهار، وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر. هذه مسائل. أول، إن فاتته صلاة الليل فقضاها نهارا لم يجهر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صلاة النهار عجماء. والصحيح أنه يجهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وصلاها قال فصنع كما يصنع كل يوم، وهذا يشمل الجهر بها. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، وهذا كما أنه يراد به ذات الصلاة فيراد به أيضا هيئة الصلاة وكيفيتها وصفتها. فالصواب أنه حسب المقضية، إن قضى صلاة الليل في النهار جهر، وإن قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر. وانظر إلى كلام المؤلف، قال وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر، وهذا غريب. يعني إن قضى صلاة الليل صلاة النهار في الليل لم يجهر، وإن قضى صلاة الليل في النهار لم يجهر. وكان مقتضى له أن يكون الثاني في العكس، يعني أنه إذا كان إذا قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر لأنه قضى صلاة السر، نقول كذلك إذا قضى صلاة الليل في النهار جهر لأنه قضى صلاة جهر. قال وإن فاتته صلاة نهار وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر، وإن فاتته صلاة نهار فقضاها في نهار لم يجهر. نعم. نعم صحيح. القضاء يحكي الأداء، هكذا قال العلماء، القضاء يحكي الأداء. نعم. ايش الجمعة إذا قضاها لا يقضيها على نفس الشكل؟ أي، لأنها سقطت يقضي بدلها، والبدل لازم أن يكون متساوي للمدة منه. نعم. إيش؟ نعم نعم نعم. يقرأ ولو كان لم يقرأ، لا بد أن يقرأ. وإذا أخذ ثلاثة نعم يلا شرف. نعم. الذي جعلنا نقيدها مطلقة، الذي جعلنا نقيدها أي نعم. ما هو السكتة تطلق على قليل وكثير؟ نعم. لأنه لو أطال، لو كان سكتة طويلة لشرع فيها ذكر. ذكر. وإذا فرغ من القراءة استحب له أن يسكت سكتة قبل الركوع، لأن في حديث سمرة في بعض رواياته وإذا فرغ من القراءة سكت. فصل. ثم يركع وهو الركن الرابع، لقوله تعالى اركعوا واسجدوا، ويكبر للركوع لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها. رواه البخاري. وفي هذه التكبيرات روايتان، إحداهما أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. ولأن الهوية إلى الركوع فعل، فلم يخل من ذكر واجب كالقيام. والثانية لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويستحب أن يرفع يديه. الصواب الأول، الصواب أن هذه التكبيرات واجبة، وأنه لا يجوز إسقاطها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا، ولأنه كان يكبر في كل خفض ورفع، ولأن ذلك هو الفاصل بين الركنين. فالصواب أنها واجبة. وأما قوله رحمه الله وكذلك قال غيره إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمها المسيئة في صلاته، فجوابه أن يقال ولم يعلمه في التشهد أيضا، والتشهد ركن من أركان الصلاة، التشهد الأخير. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء به فقط، أو ما أساء فيه فقط. ولو أننا لا نقول بشيء واجب في الصلاة إلا ما دل عليه حديث المسيء، لقلنا أيضا الفاتحة لا تجب، لقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالصواب أن هذه التكبيرات، تكبيرات الانتقال واجبة. ويستحب أن يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمر، وقدر الإجزاء الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يسمى راكعا بدونه. ويجب أن يطمئن راكعا وهو الركن الخامس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء. هذا مقدار الإجزاء بإيش؟ بالركوع، أن يمكنه الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه. قال الفقهاء رحمه الله بشرط أن يكون وسطا، يعني أنه ليس طويل اليدين ولا قصير اليدين، لأن بعض الناس تكون يداه قصيرتين فيحتاج إلى انحناء كثير، وبعض الناس تكون يداه طويلتين فلا يحتاج إلى انحناء إلا قليلا. وبعض العلماء يقول أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، وذلك لأنه الآن بين ركنين، بين قيام تام وركوع تام، فإذا كان أقرب إلى الركوع التام منه إلى القيام التام فهذا هو المجزئ، لأنه يصدق عليه أنه ركع. والظاهر والله أعلم أن كونه يستطيع أن يمس ركبتيه بيديه قريب من كونه إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. نعم. ويجب أن يطمئن راكعا وهو الركن الخامس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، متفق عليه. ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما، يسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويجافي يديه عن جنبيه، لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هطر ظهره، وفي لفظ ركع ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنع. وفي رواية ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه حديث صحيح. كل هذه الصفات معروفة. نعم. لأن سؤالان لهم. نعم. آدم لا السنة لا لا هذه فريضة مستثناة صلاة الجمعة والاستسقاء والعيدين وسبب استثنائها هو كثرة الجمع فلكثرة الجمع وكونهم على إمام واحد كل أهل البلد صار من المناسب أن يقرأ الإمام لتكون القراءة من الجميع واحدة من المناسب أن يجهر لأجل يكون على قراءة إمام واحد نعم ايش نعم ولربما يستدل بها الوجوه يكون داوم على هذا ولم يحفظ عنه انه اثر لكن الذين قالوا بانه مستحب قالوا لان هذا وصف للقراءه او صفه القراءه والذي جاء في النصوص وجوب القراءة نفسها وهذا صفة فقط. نعم. إذا كان الإمام يسرع بحيث لا يمكن المأموم متابعته فإنه ينفصل عنه يعني ينوي نعم كل مصلي نعم يخلوا واحد يقدموا واحد صليبهم صلاة تامة يعني مشكلة أن يتعذر الآن الجمع بين المتابعة وبين أو كان بالركن نعم لا ما في فتنة يتقدم واحد من الناس بخدارا من كانوا لا يجر يخد يطلع على النفس نعم لا لا ما يسألني ما دام انهم ما أخذوا بشيء من الأركان لا يسألكم ولكن ما أكثر الناس الذين يحبون صلاة هذا الإمام إذا قلت هذا نقول الذي لا يستطيع أن يتابع ينفصل ويبقى في مكانه اسمع بارك الله فيك إذا كان لا يمكنك متابعة الإمام فانفصل عنه وأكمل لنفسك هذا القاعدة إن أدركت ركعة فكتبت لك وإن لم تدرك فأنت منفرد لكن لإصلاح صلاتك فصل نعم. ثم يقول سبحان ربي العظيم وفيه روايتان إحداهما يجب لما روى عقبة بن عامر أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم رواه أبو داود ولأنه فعل في الصلاة فلم يخل من ذكر واجب كالقيام والثانية ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته وأدنى الكمال ثلاث لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عرفت من الطريقة هذه وهي الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته غير صحيح يعني في أشياء أركان معروفة ومع ذلك لم تذكر في عليه المسيء وأجبنا عن ذلك بأن لم تذكر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه فقط نعم هذا نعم. هذا عبد الرزاق يتصور كثيرا وأدنى الكمال ثلاث لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه رواه الأثرم والترمذي وإن اقتصر على واحدة أجزأه لأنه ذكر مكرر فأجزأت الواحدة كسائر الأذكار فصل ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما، وهذا الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا. وفي وجوب التسميع روايتان لما ذكرنا في التكبير، ولا يشرع للمأموم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ويقول في اعتداله ربنا ولك الحمد. وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا. قال الأثرم: سمعت أما نعم. أو إذا المأموم إذا رفع من الركوع في حال رفعه يقول ربنا ولك الحمد، والإمام والمنفرد في حال الرفع يقولان سمع الله لمن حمده، وبعد انتهاء الرفع وتمام القيام يقولان ربنا ولك الحمد. نعم. ولا يشرع. وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يثبت أمر الواو، وقال: قد روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس حديثة. نعم. وقال: قد روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه. وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص عليه، وإن قال ربنا ثلاثة حديث عن أنس وعن أبي سعيد وعن أبي سعيد عن أبي هريرة. وعن أبي سعيد عن أبي هريرة وعن أبي سعيد. وقال: قد روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس وعن أبي سعيد عن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه. وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص عليه، لأنه قد صحت به السنة، ويستوي في ذلك كل مصل. السنة صحت في هذا بثلاثة أوجه: أولا اللهم ربنا ولك الحمد، والثاني اللهم ربنا لك الحمد، والثالث ربنا ولك الحمد، والرابع ربنا لك الحمد. كلها صحت في السنة، ويفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا كما هو القاعدة. لا، ثابت في البخاري. نعم. ايش نعم ورد فيها حديث هذا لهذا المعنى ولا بس فيه. لا، فيها رواية. نعم. هذا ما يرجى الوجود، لكن المؤلف وغيره من العلماء أكثر ما اعتمدوا في هذه المسيئة على ما في الصحيحين. ويستوي في ذلك كل مصل، لأن ويستوي في ذلك كل مصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وأمر به المأمومين. ويستحب أن يقول من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد. عندي رواه مسلم. أولي قبله. نعم. ويستحب. نعم. لا بس. نعم. ويستحب أن يقول. ويستحب أن يقول من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعده. ومن ما شئت من شيء بعد. رواه مسلم. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره. وعنه ما يدل على استحباب قول ملء السماء، وهو اختيار أبي الخطاب لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير. وموضع ربنا ولك الحمد في حق صحيح أنه يسعى المأموم. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، فهذا في المقابل إيش؟ في مقابل سمع الله لمن حمده، ولم يتعرض للذكر الذي يكون بعد القيام. لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير. وموضع ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد اعتداله، وللمأموم حال رفعه، لأن قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، وهي حال رفعه. نعم يستحقون أيها الإخوة.